الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أحمد: حدثنا أبو النضر، حدثنا المبارك، حدثنا الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الساعة قبل أن يموت بشهر، فقال: تسألوني عن الساعة؟ وإنما علمها عند الله، فوالذي نفسي بيده، ما أعلم اليوم نفسا يأتي عليها 100 سنة. تفرد به أحمد، وهو إسناد جيد حسن، رجاله ثقات. أبو النضر هاشم بن القاسم من رجال الصحيحين، ومبارك بن فضالة حديثه عند أهل السنن، والحسن بن أبي الحسن البصري من الأئمة الثقات الكبار، وروايته مخرجة في الصحاح كلها وغيرها. طريق أخرى عن جابر رضي الله عنه قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج قال ابن جرير ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بشهر: تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله، وأقسم بالله ما على الأرض نفس منفوسة اليوم يأتي عليها 100 سنة. وكذا رواه مسلم عن هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر عن حجاج بن محمد الأعور وعن محمد بن حاتم عن محمد بن بكر كلاهما عن ابن جريج به. وقال مسلم في الصحيح: باب تقريب قيام الساعة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة، فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال: إن يعش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم. تفرد به الإمام مسلم رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. لكل قوم ساعة، يعني لكل جيل ساعة، وساعتهم التي يفنوا بها. معلوم تفاوت الناس في الموت، ولكن الغالب أنه لا يأتي على القرن 100 سنة حتى يتبدلوا، يكون جيل آخر غيرهم، لأن أعمار هذه الأمة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين 60 و70، وقليل من يتجاوز هذه المدة، فهم الذين يصلون إلى 100 أو يجاوزونها قلة قليلة جدا. فمعنى ذلك أن هذا المقصود بالساعة، ولهذا قال فيها الحديث: ساعتهم، فأضافها إليهم، يعني موتهم الذي يموتون فيه ويفنون. أما الساعة التي هي نفخ الصور مثل ما قال في أول الحديث: تسألوني عن الساعة وعلمها عند الله، يعني لا يعلم مجيئها إلا الله، فلا منافاة بين أول الحديث وآخره. نعم. ثم قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يونس بن محمد عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تقوم الساعة، وعنده غلام من الأنصار يقال له محمد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يعش هذا الغلام فعسى ألا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. تفرد به مسلم من هذا الوجه. ثم قال مسلم: وحدثني حجاج بن الشاعر، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد يعني ابن زيد، حدثنا معبد بن هلال العنزي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى تقوم الساعة؟ قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم هنيهة، ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد شنوءة فقال: إن عمر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. قال أنس: ذاك الغلام من أترابي يومئذ. تفرد به مسلم أيضا من هذا الوجه. ثم قال مسلم: حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: مر غلام للمغيرة بن شعبة وكان من أقراني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يؤخر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. ورواه البخاري عن عمرو بن عاصم عن همام به. وهذه الروايات تدل على تعدد هذا السؤال وهذا الجواب، وليس المراد بذلك تحديد وقت الساعة العظمى إلى وقت هرم هذا الغلام المشار إليه، وإنما المراد ساعتهم، وهو انقراض قرنهم وعصرهم، وأن قصاراه تتناهى في مدة عمر ذلك الغلام، كما تقدم في الحديث: تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله، وأقسم بالله ما على الأرض نفس منفوسة اليوم يأتي عليها 100 سنة. ويؤيد ذلك رواية عائشة رضي الله عنها: قامت عليكم ساعتكم، وذلك أنه من مات فقد دخل في حكم القيامة، فإن عالم البرزخ قريب من عالم يوم القيامة، وفيه شبه من الدنيا أيضا، ولكن هو أشبه بالآخرة. ثم إذا تناهت المدة المضروبة للدنيا أمر الله بقيام الساعة، فجمع الأولون والآخرون لميقات يوم معلوم، كما سيأتي بيان ذلك من الكتاب والسنة، والله سبحانه المستعان. ذكر دنو الساعة واقترابها، وأنها آتية لا ريب فيها، وأنها لا تأتي إلا بغتة، ولا يعلم وقتها على التعيين إلا الله تعالى. قال الله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وقال تعالى: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وقال تعالى: سأل سائل بعذاب واقع. للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل، وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما، يبصرونهم. وقال تعالى: ولا يسأل حميم حميما ولا يسأل حميم حميما يبصرونه. وقال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال تعالى: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وقال تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقال تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. وما يدريك لعل الساعة قريب، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا

يستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه لحق. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. هذه كلها نظير لها في القرآن. وذلك أن الله جل وعلا أمر رسوله أن يقسم على مجيء الساعة التي كان ينكرها كثير من العرب، وهم كانوا ينكرون البعث، يعني يقولون كيف مثلا إنسان إذا كان ترابا وعظاما نخرة يبعث، ولا ويغفلون عن كون الله جل وعلا خلقهم من ماء مهين. ولهذا أخبر جل وعلا أن الإعادة أسهل من البداء. وكثيرا ما يضرب الله جل وعلا هذا لهم مع إنبات النبات، كما قال جل وعلا فلينظر الإنسان مما خلق، وقال قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. ثم قال فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. هذا مثل البعث، لأن أرضا هامدة يابسة، فإذا نزل عليها الماء أنبتت أنواع النبات ثم أثمر ما بين شيء تأكله العام وشيء يأكله الإنسان. ولهذا لما قال أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يحيي الله الموتى، قال هل مررت بأرض من أرض قومك مجذبة، قال نعم، قال ثم مررت بها مخصبة، قال نعم، قال ذلك مثل إحياء الموتى، فهو مثله تماما. ولهذا يقرن الله جل وعلا بينه وبين خلق الإنسان، فالإنسان خلق من نطفة، هذه النطفة لو وضعت مثلا أمام الأطباء بما أوتوا من مقدرة ومن أجهزة ومن غيرها هل يحولوها إلى دم، نقطة دم؟ ما يستطيعوا. كيف مثلا رب العالمين جل وعلا يجعلها مخلوقا سويا فيه من الفكر والعقل والسمع والبصر والأيدي والأرجل والأمعاء وغير ذلك، هل لأبيه وأمه في ذلك دخل؟ أبدا، ولا تشعر بشيء من ذلك. فالذي خلق هذا المخلوق على هذه الصفة قادر على أن يحييه بعدما أماته، وهذا كثير ما يذكره الله جل وعلا في القرآن. ذكر في الآيات التي سبقت أنه يوما دار 50,000 سنة، فاختلف في هذا اليوم هل هو المسافة التي تعرج فيها الملائكة من الأرض إلى السماء السابعة، هذا قول بعض المفسرين. قول الثاني أن هذا يوم القيامة مقدار وقوف الناس لرب العالمين، وقد جاء ذلك في الأحاديث، الحديث الذي فيه ذكر منع الزكاة وغيرها، إذا كان الإنسان لا يؤدي زكاة ماله ذكر أنها إذا كانت من الإبل فإنه يبطح لها في قاع قرقر تطأه بأخلافها وتعضه بأنيابها، كلما انتهى آخرها رد عليه أولها في يوم مقداره 50,000 سنة، وهكذا الذي لا يؤدي زكاته من الذهب والفضة تصفح له صفائح ويكبى به جنبه وجبهته وجبينه وظهره وبطنه، ويقال هذا مالك في يوم مقداره 50,000 سنة حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا يقول إنه مقدار ذلك اليوم، فالله أعلم. نعم، بعضهم يقول إنه مقدار الدنيا وليس صحيح، ألا أحد يعرف مقدار الدنيا؟ نعم. قال: ولا رابع لهن مثلهن ولكن في معناهن كثير. قال الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال تعالى: إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها، إلى آخر السورة. وقال تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. فاختلف المفسرون في هذه الآية، إنه قال: والأرض بعد ذلك، يعني بعد إيش؟ بعد خلق السماء. دحاها، فسر الدحي بأنه أخرج منها ماءها ومرعاها وأرساها بالجبال. الجبال أمسكت الأرض لا تضطرب ولا تتكفى بأهلها، وكل ذلك متاع لنا حتى نعيش عليها بطمأنينة، كل ذلك من فضل الله. وهذا لأن الأرض كأنها معلقة في السماء، في قلب السماء، فيبين قدرته جل وعلا على كل شيء. قوله في آية البقرة: ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات، يعني يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات. هذا صريح في أن خلق الأرض قبل السماء. وبعض العلماء يقول: الخلق نوعان، خلق بالتقدير وخلق بالفعل، فيجعل هذا من الخلق التقدير وليس ظاهرا، لأن قوله جل وعلا: خلق لكم ما في الأرض جميعا، ما يجوز أن يكون هذا بالتقدير، ولهذا يقول: ثم استوى إلى السماء. ولكن وقال مثل ما في آية النازعات أن الدحو هو إخراج الماء وإرساء الجبال والمصالح التي للناس فيها الذين يكونون عليها، هذا الذي يكون الذي كان بعد خلق السماوات وبعد خلق الأرض. نعم، ولا منافاة في ذلك. نعم. وقال تعالى: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون: من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون: متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقال تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك يعني يمشون على رؤوسهم ورجولهم إلى العلو. سئل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الذي يمشاهم على أرجلهم يمشيهم على رؤوسهم. وهذا لأنهم انتكست عقولهم وانتكست أفكارهم فنكسوا جزاء وفاقا فيحشرون على هذه الصفة. ومع ذلك عمي وصم بكم لا يسمعون ولا يبصرون ولا لأنهم عموا عن الحق وأصموا أذانهم عن الحق فجوزوا بذلك. ثم النهاية في جهنم لا يفتر عنهم ولا يخفف. نعم. كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. وقال تعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين إلى آخر السورة. وقال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. لم يعي يعني لم يلحقه عي أو عجز. تعالى الله وتقدس بل هو القادر على كل شيء. فالإنسان ظلوم كفور نسي مبدأه ومنشأه. الله أبدأ خلقه من طين ثم جعل ذريته يعني ذرية آدم يتناسلون من ماء مهين ثم يعيده إلى التراب الذي أخذ منه فيكون ترابا ثم يعاد مرة أخرى. أجزاء التراب الذي البدن الذي صار ترابا أجزاؤه تجتمع كما كانت في الدنيا تماما ويخرج من قبره كما مات حتى لكل واحد يعرف فلان أن هذا هو صورته وصفته وكلامه وهيئته حتى إذا كان لأحد حق على أحد يعرفه ويتعلق به ويطالبه. نعم. وقال تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ليس على الله شيء صعب هو على كل شيء قدير وهو إذا أراد الشيء قال له كن فيكون بالحال بدون توقف أو وقت. كلامه وخلقه وفعله جل وعلا بمشيئته فهو القادر على كل شيء. نعم. وقال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. هذه كلها كانت العرب ينكرونها أو كثير منهم ينكرون ذلك لأنهم قصرت عقولهم عن هذا واستبعدوا ذلك أنكروه. كيف يشاهدون مثل المخلوقات السماء والأرض وغيرها ثم ينكرون إعادة الإنسان لولا أنهم ظلت عقولهم وأفكارهم. وليس كلهم، منهم من يؤمن بالبعث. نعم. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. فيستدل تعالى بإحياء الأرض الميتة، يعني استدل يعني يقيم الحجة، يقيم الحجة على الناس، فهو جل وعلا يقيم الأدلة لا يستدل، يقيم الأدلة على الخلق الواضحة حتى لا يكون لأحد حجة يوم القيامة فيحتج يقول ما علمت ما دريت. وفي نفسه آيات، في نفس الإنسان آيات لو علم. ولهذا يقول جل في مخاطبة هؤلاء: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هل يخلق شيء من غير شيء؟ يعني من غير خالق، أخلقوا من غير خالق؟ هذا لا يمكن. أم هم الخالقون؟ لا، لم يخلقوا من غير خالق وليس هم الخالقون، فلا بد أن لهم خالق، أن لهم خالقا بصيرا عليما قديرا هو الله جل وعلا. وهكذا يعني طريقة القرآن يذكر الأدلة الباطلة أو الشبهة الباطلة التي يقولها أهل الباطل ويسكت عن الأمر الظاهر حتى يستدل الإنسان ذلك ويقتنع به. نعم. قال: فيستدل تعالى بإحياء الأرض الميتة على إحياء الأجساد بعد موتها وفنائها وتمزقها وصيرورتها ترابا وعظاما ورفاتا، وكذلك يستدل ببدء الخلق على إعادة النشأة الآخرة. قصده يستدل يعني يقيم الدليل، لأن يستدل يعني يبحث عن الدليل، هذا لا يجوز أن يقال في الله. نعم. وكذلك يستدل ببدء الخلق على إعادة النشأة الآخرة، كما قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. وقال تعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. وفي الأعراف: كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وكذلك سورة قاف من أولها إلى آخرها فيها ذكر بعث ونشور. كل السور، كل القرآن فيها هذا، ما يخلو سورة إلا وفيها ذلك وذكر الأدلة وإقامتها والبراهين الساطعة على منكر البعث والإعادة. وكذلك سورة الواقعة، والقرآن كله طافح بهذا ولا تبديل لكلمات الله. وقال تعالى: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. وقال تعالى: كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. وقال تعالى: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. وسورة الصافات فيها آيات كثيرة تدل على المعاد، وكذلك سورة الكهف وغيرها. وقد ذكر الله سبحانه إحياء الموتى وأنه أحيا قوما بعد موتهم في هذه الحياة الدنيا في سورة البقرة في 5 مواضع، منها في قصة بني إسرائيل حين قتل بعضهم بعضا لما عبدوا العجل في أول السورة، فقال تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وفي قصة البقرة فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، فإنه أحيا ذلك الميت لما ضربوه ببعضها. وفي قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وفي قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه ثم أحيا حماره. والقصة معروفة، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. والخامسة قصة إبراهيم عليه السلام والطير، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وذكر تعالى وكذلك في قصة عيسى فإنه كان يحيي الموتى، وفي قصة أصحاب الكهف إنهم ناموا 300 سنة وزيادة ثم استيقظوا في الله، ولكن هذه أمور ظاهرة يعني حصلت في الدنيا شوهدت ونظر إليها وصارت دليلا على الإعادة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.